والإيمان كذلك كما هنا في الحديث تحتاج من أجل أن تذوق حلاوته وتذوق طعمه إلى ثلاثة أشياء بينت في هذا الحديث. الشيء الأول تحقيق الإيمان، والشيء الثاني تفريع الإيمان، والشيء الثالث إبعاد الإيمان عن الأمور التي تنقضه. فهذه الأمور الثلاثة إذا اعتنيت بها ذقت حلاوة الإيمان، لا تذوق حلاوة الإيمان إلا بهذه الأمور الثلاثة. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الأمر الأول، وهو تحقيق الإيمان بعمارة القلب بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة دين الله ومحبة ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. فتجاهد نفسك على عمارة قلبك بهذه الأمور، فهذا يسمى تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان. والأمر الثاني قال: وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وهذا تفريع، تفريع للأصل، الأصل هو ما سبق وهذا تفريع له، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، تحبه لدينه لصلاته لعبادته لبعد عن الحرام، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، فتكون في محابك تبع لمحاب الله، فلا تحب الله إلا ما يحب وتبغض ما يبغض. وهذا أوثق عرى الإيمان كما مر معنا في الحديث، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما أيضا في الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فهذا تفريع، تفريع للأصل، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن يكون حبك للأشخاص أيضا حبك للأعمال، حبك للحركات والسكنات، كله ناشئ من محبة النظر فيما يحبه الله، فتحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه. والأمر الثالث مما تنال به حلاوة الإيمان قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا ناتج عن امتلاء القلب بالإيمان ومحبة الله وتعظيمه وتعظيم دينه والرغبة في دينه، فترخص عنده الدنيا عندما يمتلئ قلبه بهذه المحبة، ترخص عنده الدنيا ولا يبالي لو أن رقبته فصلت في من جسده، ولا يتخلى عن دينه، لا يبالي بذلك. وهذا دليل على تمكن الإيمان في قلبه. قد سبق أن مر معنا أن رجلا دخل الجنة في ماذا؟ في ذباب، مر على صنم ولا يجوز أحد حتى يقرب، قالوا له قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله، فقطعوا رأسه فدخل الجنة، صبر على الموت وعلى أن تزهق روحه ودخل الجنة، بخلاف صاحبه الذي قرب ذبابا فدخل النار، أشرك بالله عز وجل. فقال أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني بلغ به قوة إيمانه وقوة حبه لله وقوة أن يعرض على السيف ويرى الموت بعينيه ويطلب منه أن يكفر فيأبى، وتفصل رقبته من روحه من جسده وهو صابر. وهذا دليل على امتلاء القلب بالإيمان والمحبة والتعظيم لله، بخلاف من هو مسلم، بخلاف من هو مسلم لكنه يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه ماذا؟ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. بعض الناس على طرف، يعني هو مسلم لكنه على طرف، ولهذا يبيع دينه أحيانا بعضهم بريالات ويرتد برياله ويرتد ب يعني أشياء من متع الدنيا ويرتد بمثلا عشق زائد ويرتد بأشياء من هذا القبيل يرتد لأنه على طرف يعبد الله على طرف. أما الذي يعبد الله وقد امتلأ قلبه إيمانا وحبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى فرتبته في ذلك هي ما ذكرت في الحديث يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ونسأله تبارك وتعالى من فضله العظيم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله قال وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يعني في رواية للحديث بدل قول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يعني حتى تكون فيه هذه الخصال. فهي خصال إن وجدت الحلاوة تذوق حلاوة الإيمان إنما يكون بهذا. ومثل هذا ما جاء في الحديث الآخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي وتأمل مليا قوله رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وماذا يقتضي رضاك به ربا وماذا يقتضي رضاك بالرسول عليه الصلاة والسلام رسولا وماذا يقتضي رضاك بالإسلام دينا وتأمل هذا فبه تذاق حلاوة الإيمان ويذاق طعمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.